يقول رجل امرأته حامل وقد لوحظ بالأجهزة الحديثة أن الجنين مشوه، قال فأسقطنا الجنين نتيجة لذلك، فما علينا؟ إذا كان قد نفخت، إذا كان قبل 40 وتيقن هذا فيمكن، الله أعلم، يرى بعض أهل العلم جواز إسقاطه، أما بعد 40 لا ينبغي إسقاطه، لا يجوز، وعليكم أن تستغفروا الله ولا تعودوا لمثل هذا. وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.